لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا No. قالت رب إن بل أنتم قوم Ah!

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا